تسعة ألف لام عين ميم راء ألف نون زيادة تتفاوت بتفاوت الرفع وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوت غير منحصر وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها فتكون بمنزلة الصنائع ويحتاج كل صنف منها إلى القوم عليه والمهر فيه وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتها ويتلون ذلك الجيل بها ومتى اتصلت الأيام وتعاقبت تلك الصناعة حذق أولئك الصناع في صناعتهم ومهر في معرفتها والأعصار بطولها وانفساح أمدها وتكرير أمثالها تزيدها استحكاما ورسوخا وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار الاستجار العمران وكثرة الرفع في أهلها وذلك كله إنما يجيء من قبل الدولة لأن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال فيكون دخل تلك الأموال من الرعية وخرجها في أهل دال وأولام تاء مربوطة ثاء ميم في من تعلق بهم من أهل مصر وهم الأكثر فتعظم لذلك ثروتهم ويكثر غناهم وتتزيد عوائد الترفي ومذاهبه هو تستحكم لديه مصطنائغ في سائر فنونه وهذه هي الحضارة ولهذا تجد الأمصر التي في القاصية ولو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبها بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرها ومذاكن إلا لمجاورة السلطان لهم وفيض أمواله فيهم كالماء يحضر ما قرب فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلي الجفوف على البعد وقد قدمنا أن السلطان الدولة سوق للعالم فالبضائع كلها موجودة في السوق وما قرب منه وإذا أبعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها في ذلك المصر واحدة بعد واحد استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشام نحو من لفي وأربعمائة سنة رسخت حضارتهم وحذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفنن في صناعته من المطاعم والملابس وسائر أحوال المنزل حتى إنها لتؤخذ عنهم في الغالب إلى اليوم ورسخت الحضارة أيضا وعوائدها في الشام منهم ومن دولة الروم بعضهم 600 سنة فكانوا في غاية الحضارة وكذلك أيضا القبط دام ملكهم في الخليقة 3000 من السنين فرسخت عوائد الحضارة في بلدهم مصر وأعقد وعقبهم بها ملك اليونان والروم ثم ملاك الإسلام الناسخ للكل فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة وكذلك أيضا رسخت 370 عين واو ألف همزة على السطر الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها منذ عهد العمالقة وتباب آلاف من السنين وأعقبهم ملك مصري وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة النبط والفرس بها من لدن الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدهم آلاف من السنين فلم يكن على وجه الأرض لهذا العهد أحضار من أهل الشام والعراق ومصر وكذا أيضا رسخت عوائد الحضارة واستحكمت ملك بني أمية آلاف من السنين وكلتا الدولتين عظيمة فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت وأما أفريقية طاعة البربر أهل الضاحية لهم طاعة غير مستحكمة فكانوا علي قلعة وأوفاز وأهل المغرب لم تجاوزهم دولة وإنما كانوا يبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر ولما جاء الله بالإسلام وملاك العرب أفريقية والمغرب لم يلبث فيهم ملاك العرب إلا قليل أول الإسلام وكانوا لذلك العهد في يطور البداوة ومن استقر منهم بإفريقيا والمغرب لم يجد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه، إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة، ثم انتقد برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على يد ميسرة المطفري أيام هشام بن عبد الملك، ولم يراجعوا أمر العرب بعد واستقلوا بأمر أنفسهم، وإن بايعوا لأدرس فلا تعد دولته فيهم عربية، لأن البرابر هم الذين تولوها ولم يكن من العرب فيها كثير عدد، وبقيت أفريقيا لا لأغالبه ومن إليهم من العرب، فكان لهم من الحضارة بعض الشيء بما حصل لهم من ترف الملك ونعيمه وكاثر عمران القيروان وورث ذلك عنهم كتامه ثم صنهاج من بعدهم، وذلك كله قليل لم يبلغ 400 سنة، وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة بما كانت غير مستحكمة، وتغلب بدو العرب الهلاليين عليها وخرابوها، وبقي أثر خفية من حضارة العمران فيها. وإلى هذا العهد يونس في من سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدي السلف، فتجد له من الحضارة في شأن منزله وعوائد أحواله آثار ملتبى صبغيرها يميزها الحضري البصير بها، وكذا في أكثر أمصار أفريقية وليس كذلك في المغرب، وأمصره لرسوخ الدولة بإفريقية أكثر أمدة منذ عهد إلى غلبة وشيعة وصنهاج. وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة 371 ألف لام ميم وحاء دال ياء نون من الأندلس حظ كبير من الحضارة، واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس، وانتقل الكثير من أهلها إليهم طوعا وكرها، وكانت من اتساع النطاق ما علمت، فكان فيها حظ صالح من الحضارة واستحكامها، ومعظمها من أهل الأندلس. ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى أفريقية، فأبقوا فيها وبأمصرها من الحضارة آثار، ومعظمها بتونس امتزجت بحضر مصر وما ينقله المسافرون من عوائدها، فكان بذلك للمغرب وإفريقيا حظ صالح من الحضارة، عفي عليه الخلاء ورجع إلى أعقابه، وعاد البربر بالمغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقيا أكثر منها بالمغرب، وأمصره تداول فيها من الدول السلفة أكثر من المغرب، ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم، فتفطن لهذا السر فإنه خفية عن ناس، وأعلم أنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في القوة والضعف وكثرة الأمة أو الجيل وعظم المدينة أو المصري وكثرة النعمة واليسار، وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران وكلها مادة لها من الرعايا والأمصار وسائر الأحوال وأموال الجباية، عائد عليهم ويسارهم في الغالب من أسواقهم ومتاجرهم، وإذا أفاض السلطان عطائده وأمواله في أهلها انبثت فيهم ورجعت إليه ثم إليه منه، فهي ذاهب عينهم في الجباية والخراج عائد عليهم في العطاء، فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعاية، وعلى نسبة يسار الرعاية وكثرتهم يكون مال، وأصله كله العمران وكثرته، فاعتبره وتأمله في الدول تجده والله يحكم ولا معقب لحكمه. الفصل 18 في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعموره ونهامذن بفساده، قد بينا لك فيما سلفت أن الملك والدول غاية للعصبية، وأن الحضارة غاية للبداوة، وأن العمران كله من بداوة وحضر وملك وسين ووقافتا مربوطة لامها أو عمر محسوس، كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمر محسوسة، وتبين في المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموها، وأنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برها، ثم تأخذ بعد ذلك في الانحطاط. فلتعلم أن الحضر في العمران أيضا 372 كاف لام كاف، لأنه غاية لا مزيد وراءها، وذلك أن الترف والنعم إذا حصل لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف واستجابة أحواله، والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصناف هو سائر فنونه، من الصنائع المهيئة للمطابخ أو السلابس أو المباني أو الفروش أو الآنية، ولسائر أحوال المنزل وللتأنق في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بلوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها. أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعها، وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤنات التي تطالب بها العوائد ويعجز وينكى عن الوفاء بها. وبيانه أن المصري بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله، والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل. وقد كنا قدمنا أن المصري الكثير العمران يختص بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجته، ثم تزيدها المكوس غلاء، لأن الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في أسيف حالها، وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم. والمكوس تعود إلى البيعات بالغلاء، لأن السوق والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حتى في مؤن أنفسهم، فيكون المكسر ذلك داخل في قيم المبيعات وأثمانها، فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج عن القصد إلى الإسراف، ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العوائد وطاعتها، وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات، ويتتابعون في الإملاق والخص، ويغلب عليهم الفقر، ويقل المستامون للمبائع، فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف، وهذه مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. وأما فساد أهلها في ذاتهم واحدة واحدة على الخصوص، فمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بلوان الشر في تحصيلها، وما يعود علي النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من لوانها، فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة وتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه، وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له، فتجدهم أجرياء على 373 ألف لام كاف ذال باء، والمقامرة والغش والخلاب والسرق والفجور في الأيمان والربا في البيعات، ثم تجدهم أقصار بطوق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه والطراح الحشم في الخوض فيه حتى بين الأقارب وذوي المحارم الذين تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا أقصار بل مكروال خديع يدفعون بذلك ما عساه أن ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح، حتى يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم إلا من عصامة الله، ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وودانهم ممن أهمل عن التأديب وغلب عليه خلق الجوار وإن كانوا أهل أنساب وبيوتات، وذلك أن الناس بشر متماثلون وإنما تفاضلوا وتميزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، فمن استحكمت فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب منبته، ولهذا تجد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة في الشر والسفسف. وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة أذن الله بخرابها وانقراضها، وهو معنى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ووجهه حينئذ أن مكاسبهم حينئذ لا تفي بحاجاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بها، فلا تستقيم أحوالهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص وحدا وحدا اختل نظام المدينة وخربت، وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخواص أن المدينة إذا كثر فيها غرس النرنج تأذنت بالخراب، حتى أن كثيرا من العامة يتحامى غرس النرنج بالدور وليس المراد ذلك، ولأنه خاصية في النرنج وإنما معناه أن البساتين وإجراء المياه هو من توابع الحضارة، ثم إن النرنج ولي وسرو وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفع هو من غاية الحضارة، إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقط ولا تغرس إلا بعد التفنن في مذاهب الترف، وهذا هو الطور الذي يخشى معه هلاك المصر وخرابه. كما قلنا هو لقد قيل مثل ذلك في الديفلي وهو من هذا الباب، إذ الديفلي لا يقصد بها إلا تلون البساتين بنورها ما بين أحمر وأبيض، وهو من مذاهب الترف ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف، فيقع التفنن في شهوات 374 ألف لام باء طاء نون من المآكل والملاب، فيفضي ذلك إلى فساد النوع. فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات، بل نقول إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد، لأن ألف لإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقام خلقه للسعي في ذلك، والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته، إما عجزا لما حصل له من الدعاء أو ترفعا لما حصل له من المربى في النعيم والترفي، وكلا الأمرين ذميم، وكذا لا يقدر على دفع المضار واستقام خلقه للسعي في ذلك، والحضري بما قد فقد من خلق الإنسان بالترف والنعيم في قهر التأديب، فهو بذلك عيال على الحامية التي تدافع عنه، ثم هو فاسد أيضا غالبا بما فسدت منه العوائد وطاعتها وما تلونت به النفس من مكانتها كما قررناه، إلا في الأقل النادر. وإذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة وبها الاعتبار، كأن الذين يتربون على الحضارة وخلقها موجودون في كل دولة، فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة، والله سبحانه وتعالي كل يوم هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن. الفصل 19 في أن الأمصر التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها. قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا اختلت وانتقضت فإن المصير الذي يكون ك روسيا لسلطانها ينتقد عمران هو ربما ينتهي في انتفاضه إلى الخراب ولا يكاد ذلك يتخلف. والسبب فيه أمور: الأول أن الدولة لابد في أولها من البداوة المقتضية للتجافي عن أموال الناس والبعد عن التحذلق، ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم التي منها مادت الدولة فتقل النفقات ويقل الترفيف. إذا صار المصري الذي كان كرسي للملك في ملكه هذه الدولة المتجددة ونقصت أحوال الترفيها نقص الترفيف من تحت أيديها من أهل المصري، لأن الرعايا تبع للدولة فيرجعون إلى خلق الدولة إما طوعة لما في طباع البشر من تقليد متبوعهم أو كره لما يدعو إليه خلق الدولة من الانقباض عن ترفي في جميع الأحوال وقلة الفوائد التي هي مادة العوائد فتقصر. 375 لام ذا لام كاف حضرت المصر ويذهب منه كثير من عوائد الترفي، وهو معنى ما نقول في خراب المصر. الأمر الثاني أن الدولة إنما يحصل لها الملك والاستيلاء بالغلب، وإنما يكون بعد العداوة والحروب، والعداوة تقتضي منافة بين أهل الدولتين وتكثر إحداهما على الأخرى في العوائد والأحوال، وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمناف الآخر فتكون أحوال الدولة السابقة منكرة عند أهل الدولة ومستبشعة وقبيحة، وخصوصا أحوال الترفيف تفقد في عرفهم بنكير الدولة لها حتى تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى من الترفيف تكون عنها حضارة مستأنفة. وفي ما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها، وهو معنى اختلال العمران في مصر. الأمر الثالث أن كل أمة لا بد لهم من وطن، وهو منشأهم ومنه أولية ملكهم، وإذا ملكوا ملك آخر صار تابع للأول وأمصره تابع لأمصر الأول، واتسع نطاق الملك عليهم ولا بد من توسط الكرسي تخوم الممالك التي للدولة لأنه شبه المركز للنطاق فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول، وتهوى أفئدة الناس من أجل الدولة والسلطان فينتقل إليه العمران ويخف من مصر الكرسي الأول والحضارة، إنما هي توفر العمران كما قدمناه فتنقص حضارته وتمدنه، وهو معنى اختلاله. وهذا كما وقع للسلجوقية في عدولهم بكرسيهم عن بغداد إلى أصبهان، وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة، ولبني العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد، ولبني مرين بالغرب في العدول عن مراكش إلى فاس. وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في مصر يخل بعمران الكرسي الأول. الأمر الرابع أن الدولة الثانية لابد فيها من تبع أهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم إلى قطر آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدول، وأكثر أهل مصر الكرسي أشياع الدولة إما من الحامية الذين نزلوا به أول الدولة أو أعيان المصري، لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع أصنافهم، بل أكثرهم ناشئ في الدولة فهم شيء عليها، وإن لم يكونوا بالشوكة والعصبية فهم بالميل والمحبة والعقيدة وطبيعة الدولة المتجددة محوي آثار الدولة السابقة، فينقلهم من مصر الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتها، فبعضهم على نوع التغريب والحبس، وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف بحيث لا يؤدي إلى النفر حتى لا تبقي. في 376 ميم صادر الكرسي إلا الباع والهمل من أهل الفلح والعيارة وسواد العامة، وينزل مكانهم حاميتها وأشياعها من يشتد به المصري، وإذا ذهب من المصري أعيانهم على طبقاتهم نقص ساكنة، وهو بمعنى اختلال عمرانه. ثم لابد من أن يستجد عمران آخر في ظل الدولة الجديدة وتحصل فيه حضرة أخرى على قدر الدولة، وإنما ذلك بمثابة من له بيتي على أوصاف مخصوصة، فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف وإعادة بناؤها على ما يختاره ويقترحه، فيخرب ذلك البيت ثم يعيد بناؤه ثانيا. وقد وقع من ذلك كثير في الأمصر التي هي كراسي للملك، وشاهدناه وعلمناه، والله يقدر الشكل الحافظ بنوعه لا وجدها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالدولة دون العمران لا تتصور، والعمران دون الدولة، والملك متعذر لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة، لذلك إما الشرعية أو الملكية وهو معنى الدولة. وإذا كان لا ينفكان فاختلال أحدهما مؤثر في اختلال الآخر، كما أن عدمه مؤثر في عدمه، والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية، مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم، أو بني أمية أو بني العباس كذلك. وأما الدولة الشخصية مثل دولة إنوشروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد، فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقاؤه وقريبة الشبه بعضها من بعض، فلا تؤثر كثير اختلال، لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة، وهي مستمرة على أشخاص الدولة، فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مثثرة في العمران ذهبت أهل ألي شوكة بأجمعهم، وعظم الخلل كما قررناه أولا. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل العشرون في اختصاص بعض الإمصار ببعض الصنائع دون بعض، وذلك أنه من البين أن أعمال أهل المصر يستدعى بعضها بعضا، لما في طبيعة العمران من التعاون، وما يستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل المصر فيقومون عليه ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه لعموم 377 البلوابه في المصر والحاجة إليه، وما لا يستدعى في المصر يكون غفلا إذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به، وما يستدعى من ذلك لضرورة المعاش، فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار وأمثالها، وما يستدعي لعوائد الترف وأحواله فإنما يوجد في المدن المستبحرة في العمارة الآخرة في عوائد الترف والحضرة، مثل الزجاج والصائغ والدهان والطباخ والصفار والفراش والذباح وأمثال هذه، وهي متفاوتة وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال الترف تحدث صنائع، لذلك النوع فتوجد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات، لأنها إنما توجد في الأمصر المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعو إليه الترف والغني من التنعم، ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة، وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليها فيخططها ويجري أحوالها، إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس فسرعان ما تهجر وتخرب وتفر عنها القوم لقل فائدتهم ومعاشهم منها، والله يقبض ويبسط. الفصل الحادي والعشرون في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض، من البين أن الالتحام والاتصال موجود في طباع البشر وإن لم يكونوا أهل نسب واحد، إلا أنه كما قدمناه أضعف مما يكون بالنسب، وأنه تحصل به العصبية بعضا مما تحصل بالنسب، وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر يجذب بعضهم بعضا إلى أن يكونوا لحما لحما وقرابة قرابة، وتجد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر مثله، فيفترقون شيعة وعصائب، فإذا نزل الهرم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن القاصية احتاج أهل مصرها إلى القيام على أمرهم والنظر في حماية بلدهم ورجعوا إلى الشورى. وتميز العلي عن السفلى والنفوس بطباعها متطاولة إلى الغلب والرئاسة، فتطمح المشيخ لخلاء الجو من السلطان والدولة القاهرة إلى الاستبداد، وينازع كل صاحبه ويستوصلون بالأتباع من الموالي والشيع والأحلاف ويبذلون ما في أيديهم للأوغاد والأوشاب، فيعصوصب كل لصاحبه ويتعين الغلب لبعضهم فيعطف على أكفاؤه ليقص من أعنتهم ويتتبعهم بالقتل أو التغريب حتى يخضب منهم الشوكات النافذة ويقلم الأظفار الخادشة ويستبدي بمصره أجمع، ويرى أنه قد استحدث ملك 378 ياء وراء ثاء عقبه، فيحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم من عوارض الجد والهرم، وربما يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والممالك، فينتحلون بها من الجلوس على السرير واتخاذ الآلة وإعداد المواكة للسير في أقطار البلد والتختم والمسبية والخطاب بالتمويل ما يسخر منه من يشاهد أحوالهم لما انتحلوه من شارات الملك التي ليسوا لها بالله، لإنما دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة والتحام بعض القرابات حتى صارت عصبية، وقد يتنزه بعضهم عن ذلك ويجري على مذهب السذاج قرار من التعريض بنفسه للسخرية والعبث. وقد وقع هذا بإفريقية لهذه العهد في آخر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس وقابس وأزدر ونفط وقف صواب سكر والزاب وما إلى ذلك، سموا إلى مثلها عند تقلص ظل الدولة عنهم منذ عقود من السنين، فاستغلبوا على أمصرهم واستبدوا بأمرها على الدول في الأحكام والجباية وأعطوا طاعة معروفة وصفقة ممرضة وأقطعوها جانبا من الملاينة والملاطفة والانقياد، وهم بمعزل عنه وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد، وحدث في خلفهم من الغض والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وخلفهم، ونظموا أنفسهم في عداد السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة حتى نحى ذلك مولانا أمير المؤمنين أبو العباس وانتزع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع في آخر الدولة السنهاجية، واستقل بأمصر الجريد أهلها واستبدوا على الدول حتى انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علا ونقلهم كلهم من إماراتهم بها إلى المغرب، ومحى من تلك البلاد آثارهم كما نذكر في أخباره. وكذا وقع بسبته لآخر دولة بني عبد المؤمن، وهذا التغلب يكون غالبا في أهل الثروات والبيوتات المرشحين للمشيخة والرئاسة في مصر، وقد يحدث التغلب للبعض السفل من الغوغاء والدهماء، وإذا حصلت له العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار فيتغلب على المشيخة والعلي إذا كانوا فاقدين للعصابة، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره 37